شوفوا احنا ذي الصفات الفعلية قلنا راح تمثل ارتباطات بين او بين الممكنات وبين الله سبحانه وتعالى. احنا دائما كما من اول اوصينا بها القضية نفتح عيوننا للإجابة على سؤال. هذا السؤال قد يبدو غامض وقد يبدو واضح، ولكن هو يحتاج إلى استيضاح أكثر. ما هي علاقة الإنسان بالله؟ هو يحتاج الإنسان تأمل حتى يعرف علاقته بالله سبحانه وتعالى. طبيعة علاقته بالله ما هي؟ صار واضح إن شاء الله. أول العلاقات، بعد إن شاء الله إحنا هذا نبقى نعالجه فيما يأتي من الصفات تبعا. أول العلاقات وأوثق العلاقات الأساسية هي علاقة أنه مخلوق لله. مخلوق هنا يريد لنا شوية توضيح. عندنا في البحث لابد أنه يعني هذا ما يصير مجال أن واحد يطرحها، أنه هو من البحوث اللي جدا أساسية فيما مطروح من شبهات حديثة، لابد أنه نأخذ بشكل مضغوط ولو بشكل مختصر. الله سبحانه وتعالى خالقنا صحيح؟ يخلق، نحن مخلوقون لله، نحن ممكنات أو أنا ممكن موجود، إذن أنا مخلوق لله سبحانه وتعالى صحيح؟ قبل ما نبين ركز على هذه النقطة نذكر مقدمة. نقول كل إنسان في داخله حاجة للانتماء إلى شيء، كل إنسان بحاجة للانتماء إلى شيء. ومن هنا تجد أن الإنسان يتشبث دائما بأن يصير عنده ارتباط بشيء وانتماء له، مو مجرد ارتباط يعني ارتباط اللذين هما في عرض واحد، اللذين هما مثلا كارتباط الشقيقين كارتباط الصديقين، لا لا، هو يشعر أنه هو بحاجة ليرتبط مع شيء أعظم من عنده، أكبر من عنده، أهم من عنده. واضح إن شاء الله؟ ما أدري عندنا وقت نكمل الحديث لو لا؟ أي يحتاج لوقت مفصل إن شاء الله نوضحها فيما يأتي. يعني أنت تأملوا بهذه النقطة حقيقة. هنا هواي الإنسان هذا الجانب يرجع للبعد النفسي للعقيدة. عقيدة مثل ما قلنا مو بس أفكار. إحنا محتاجين نحس بالحاجة إلى أن نرتبط بشيء. انت تأمل هذه الحاجة للارتباط، اول مرة حاول تكتشفها بداخل نفسك، مو الارتباط العادي للانتماء، لأنه هو ينتسب الى شيء مهم. هذه الحاجة للانتماء بالرؤية الكونية اللي احنا خذناها كيف تعبأ؟ كيف يملأ هذا الفراغ بالنفس الانسانية؟ هذا الفراغ اللي يجعل الآن بعض المجتمعات اللي ما تعرف شلون تملأ هذا الفراغ تعيش حالة من الضياع، تحس أنه ضايع، تعيش حالة من حالة فقدان للذات أصلا، يشعر هو ذاته يعني شنو قيمته، شنو أهميته صحيح؟ وبعض الأحيان يقولون عن فقدان الهوية. يعني شنو فقد هذه الكلمات إذا ما تتوضح؟ هو يعني مشخصات، عنده مشخصات، ابن فلان يسكن بالمنطقة الفلانية كذا، ولكن هو ما يشعر نفسه أنه هو يجد نفسه، يشعر نفسه في ضياع. وهذا المفتاح لهذا الجانب يعني في نفس الإنسان إذا قدر من حقيقي أصلا هو يسبب له فرد نوع من الاستقرار والإطمئنان اللي كل ما حاول أن يملأ بمعطيات الحضارة الحديثة المادية ما قدر يملأ، كل ما حاول أن يملأ بالاستغراق بالشهوات واللذات ما قدر يملأ، كل ما حاول أن يملأ بالتخيلات والتصورات والأحلام الخرافية في بعض الأحيان أو غير المؤهلة لأن تكون هي منتمة حقيقي إليك أما بدل منها. فلابد أن نقف طويلا وإحنا نحاول في هذا الصدد أن نشكل رؤية كونية، رؤية الكونية حتى بها بعد نفس أن أكون أعرف طبيعة علاقتي مع الموجودات، طبيعة علاقتي مع الواجب اللي هو أوجدني اللي هو أهم شيء بالكون، مو أهم شيء بمعنى أنه متقدم على بقية الأشياء بنسبة معينة، لا لا، هو الشيء المهم في الكون والباقي كله لا شيء تجاهه لأنه كله متفرع عنه. فلازم أشخص علاقتي. إحنا نجي بالبحث المنطقي الفلسفي العقلي نقول هو واجب وإحنا ممكنات، كأنه انتهت القضية. فإذا هو واجب وإحنا ممكنات يعني نصير واضح القضية، ما أحس أنه هذا حاجة للانتماء رح تمتلك. من نجي للبحث النقلي يعني التعبدي، شو يقولون؟ يقولون أنت عبد لله. يعني شنو أنا عبد لله؟ أنا عبد، هاي قد يكون أصلا الإنسان إذا تلقى عليه فكرة العبودية بغض النظر عن خصوصياتها اللي تقربها دينيا يضايق من عدل، هو عنده نزوع للحرية، شنو يعني يصير عبد؟ يضايق من عدل، صحيح؟ زين شلون نجد بعض الناس اصلا يستحلون ويستلطفون هذه حاله العبوديه؟ شنو هي معنى العبوديه هاي اللي تكون جميله؟ عد الاحرار طبعا تصير، عد قمم التاريخ الانساني نشوف هم يستعذبون هذه الحاله، حاله عبوديتهم لله. زين فاذا اكو فرد شيء شاغر، اكو حلقه مفقوده، هاي الحلقه المفقوده شلون نفهم واقعا؟ مو نفهم فقط بالشكل، فقط نقول واجب وممكن، واجب ممكن قد يكون تستبطن هذه المعاني اللي احنا نريد نطرحها، ولكن لازم نجي نضع النقاط على الحروف في هذا المجال. شلون نفهم واقعا حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى؟ او شلون نفهم لله، شلون نفهم واقعا حقيقة ارتباط الممكن مع الواجب؟ حقيقة ارتباطه من ناحية وجوده، من تنظر له من الخارج واضحة صارت واجب، هو بإرادته المطلق بقدرته المطلقة يوجد ممكن، هذا شيء طبيعي. أما وأنت داخل هذه الحالة أنت الممكن، شنو شعورك الداخلي من البعد النفسي مو بس من الناحية الفكرية، شنو شعورك تجاه ذلك الذي خلقك؟ شلون يعني أصل القضية هذه؟ هواية تحتاج تأمل من عندك. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ناقشة مناقشة، إذا يعني أنتوا شفنا عندكم يعني اهتمام بالقضية ناقشة مناقشة مفصلة، إذا لا نبقي قضايا إجمالية قد يكون فيما يأتي بعدين نفصل به بعد حسب الحاجة. والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال محدد لي وضحه. بل إذا واحد يبدأ المسار عقلي أنا راح أحدد شنو معنى هذا، شنو ملازمة هذا المعنى راح يحدده، راح يكتشف حدد العقل يكتشف، من يكتشف مو معنى أنه راح يحدد، يكون عندنا آلية اكتشاف منهج معرفي هذا معناه الذي يعرف والذي يكتشف بالمنهج لازم يتحدد إذا هو صارت آليته هذه نوع يعني. ماكو ملازمة أصلاً بين هذا اللي ما حدد وين فونه في المكان حدد من الواجب. نعم أقول إحنا أنت تدعون تحديد، قول هنا أنا عندنا تحديد حتى إحنا نخف أو نرفض نناقش القضية نتأمل بها. شنو ما فوق العقل؟ هذا في الكلام يعني مو مشخص، قلت لكم العقل دور المكتشف، دور العارف معرفة، مو احنا قلنا عندنا منهج في المعرفة، منهج العقلي هو اللي نتبعه، هذا معناه انه واحد اللي يكتشف شيء يعني هو يحدده، شنو يعني العين اللي تنظر الى شيء راح تحدده، شنو علاقة؟ العين اللي تنظر إلى الكتاب أو اللي تنظر إلى الجدار اللي أمامه، وأنا راح أحدد أنه الجدار قائم بنفسه وثابت وأصلا موجود العين، لما موجود هو متحدد ومن شخص معين، فأنا اكتشفته بالعين. أصلا مو معقول الشيء اللي هو دور اللي يكتشف، هذا مو معقول أني أثر على ما يكتشفه، لأن هذا يجي مرتبة متأخرة. شلون يقدر يحدد؟ شنو معنى يحدد؟ بحثنا مو بالرد بالخصوص حتى هنا نناقش القضية، لا أقول مو بالرد، بحثنا أنه هذه الصفات الفعلية طرف ارتباطها الآخر الممكن الناقص الفقير المحتاج، هذا يصير به قصور، يصير أمر نسبي، يصير ممكن، صحيح؟ فهذا راح يفسر لنا، من التفت إلى هذه القضية راح يفسر لنا كثير من الأشياء التي تأتي فيما بعد. أصل هذه القضية تقابليها لو لا عندكم إشكال بها، فيبقى تفاصيلها وآلياتها وكذا، هذا بعدين واضح بعد من السؤال يقدرون يشخصون أن هذا بعد مو محل، لأن هو قال هذا راح يفتح لنا باب لحل مشاكل، ما قال هو أثنان رأسا حلت المشاكل. المشاكل من جملتها هذه اللي تسألون عنها أو غيرها أمثالها قد يكون بعدين تنشأ مشاكل. المهم أصل هذا المنشأ لحل المشاكل هذا خلي نؤمن به الآن، خلي نناقش أصل مرة، أما نروح للفروع للتفاصيل طبيعي، هذا بعدنا ما علم به معلومات طبيعي التفاصيل. رحناها كمثال، المهم أصل فكرة أنه هذه القصور والنقص الموجود بالطرف الأضعاف بهذه الإضافة، هذا القصور راح يأثر بالنتيجة، راح يصير أكو محدودية. المحدودية مو منشأها نفس الخالق، لأن الخالق مطلق، وإنما المحدودية من نفس من القابل. هذه فكرة القابل والفاعل أو فسالة أو زية بقدرها، هذه الفكرة بعد إن شاء الله صارت واضحة. إذا هذه صارت واضحة تجي تفاصيل حد هذا الواجب حد ذاك الواجب، هذا بعد ليس الآن نعم، هذا مو داخل، هذا مو ليس مما تقدم، هذا مما يأتي إن شاء الله. لا بأس الآن أنتم تشخصون، عندكم أسئلة من هذا القبيل كتبوها حتى لو طرحوها ما تمانع، بس من نبدأكم نقول لكم يأتي في بحث الرزق، يأتي في بحث مثلا البحوث الأخرى، في بحث الرحمة. فأنت ذاك الوقت إن شاء الله حضرون السؤال حتى يشوفون الجواب يمكن أن يناسبه ولا لا. بل لا هو المصنف لما يقول صفات الفعلية أصلا يعالجهم بعنوان المصدر، ولهذا شيقوا شوفوا هذا العنوان القادم يقول الخالقية، بعدين شيقوا نقول الخالق الربوبية، لاحظتوا إلى حضر بعنوان المصدر، والمصدر هو ما ينطبق المالكية صفة، الربوبية صفة، الرازقية صفة. أما الرزاق لا، هذا بعد ما يتعامل وياها على أنها صفة. فمن نفى قال أنه صفة ما تنقضيه، قصد هذا أن الصفة الخالقية اللي هي قد تكون أول الصفات الفعلية باعتبارها تعبر عن الارتباط العام بين الواجب المبدأ وبين الممكنات مجتمعة، حيث أنه هو العلة الموجدة لهذه الممكنات على الإطلاق. فتمثل يعني من أجل انتزاع هذه الصفة ما نحتاج أكثر من ملاحظة الارتباط بين الواجب ومجموعة الممكنات قاطبة، ما نحتاج إلى ملاحظة ارتباطات أخرى مثل ما مثلنا أن يسعد الارتباطات بعض الأحيان ونسب متعددة من خلالها لانتزاع بعض الصفات الفعلية، مثل ما ذكرنا عن المغفرة، مثل ما ذكرنا عن مثلا حتى الربوبية التشريعية. هذه لفظة الخالق بالحقيقة إذا أريد نتأمل بها تماما قد يكون تستعمل في بعض الأحيان بمعنى تطوير أو تغيير مادة ما، مثل ماذا؟ مثل يخلق من الطين كهيئة الطير، يخلق من الطين كهيئة الطير، فكان عندنا مادة وهذه المادة هي الطين، ثم يمثلها ويهيئها يجعلها بهذه الهيئة، يعني قصد يهيئها. وهذا نفس عملية تغيير وتطوير هذه المادة هي هذا تسمى الخلق، مو الخلق من العدم. يدرون الخلق يمكن أن ينقسم إلى قسمين رئيسيين، مرة ممكن ما موجود يوجده الله، مرة لا هو موجود ولكن يغيره يطوره يكمله يعطيه فرد شيء جديد. مثل ما عندك أنت عادة الفواعل الطبيعية دورها هذا، فواعل الطبيعية أصلا ما لاحظنا في يوم ما أنه توجد الأشياء من العدم، وإنما عوارضها وخصوصياتها يمكن أنه توجد، أما أصل تلك الأشياء ما راح توجد من العدم. كتاب حينما يؤلف، حينما يطبع الكتاب عندك حبر موجود، عندك ورق موجود، عندك أفكار موجودة تجتمع هذه بشكل منظم وتشكل لك كتابا، صحيح؟ وعليه فقد تستعمل الخالقية بمعنى ضيق بمعنى أخف. بأي معنى؟ بمعنى هذا التطوير الذي يطرأ على مادة من المواد في مقابل الخلق من العدم اللي يصطلح عليه بالإبداع، أبدع الأشياء كما عدنا في بعض نصوصنا في تراثنا، هذه كلمة الإبداع، المبدع. كلمة الإبداع يعني أن الإنسان يوجد شيء من العدم. على كل حال هذه قضية تخص عالم الألفاظ، الأمر فيها سهل. المهم لابد أن نلتفت إلى أن الخالقية مثل ما تنطبق على خلق الأشياء من العدم تنطبق على خلق الأشياء بمعنى تطويرها، بمعنى إعطائها كيفيات وهيئات وصور جديدة. واضح إن شاء الله. عندنا فرد قضية لابد الآن نركز عليها. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق عملية خلقه هي نفس المخلوق مشئة. احنا البشر او الفواعل الطبيعية عموما عملية خلقها قد تكون شيء اخر. فماذا يعني كيف؟ مثلا نفترض خلق الطين بهيئة الطير، هذا المثال اللي مثلنا به في بداية الحديث. في الحقيقة ما يصدر من هذا الذي يجعل من الطين او يخلق من الطين كهيئة الطير الذي يصدر منه مباشرة، ما هو؟ مجموعة أفعال، مجموعة حركات بيده مثلا اللي تصدر من عند هذه الحركات. هذه الحركات هي بدورها راح تأثر على الطين فتغيره. يعني دقق لاحظ أنه هذا الطين مو بمجرد ما يريده هو راح يتهيأ كهيئة الطير، لابد يحرك إيده. فإذا هذا الفاعل أول ما فعل ماذا؟ حرك إيده بشكل معين، ضغط على هذا الجانب صحيح، او جمع هذا الجانب من الطين، فرق هذه الاجزاء من الطين بنحو اللي تشكلت تدريجيا كهيئه الطير. فما يصدر منه كفعل كعمليه خلق يصدر من عند فعل، هذا الفعل يؤثر على الطين، بالنتيجه الطين يكون كهيئه الطير. من خلال ماذا؟ من خلال الحركات التي تقوم بها يد ذلك الخالق، خالق الطبيعه، فاعل الطبيعي. بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا، ما عدنا حركة قبل الخلق، هو عدنا الخلق نفسه أكثر من هذا. بعد ما عدنا فعل يصدر ومنه يصدر الخلق ما موجود، ماذا عدنا؟ عدنا فعل يصدر وهو الخلق. ليش؟ سبب ما هو؟ ليش نقول هذا الكلام؟ ليش نفهم خلق الله فهما آخر غير خلق العادي؟ خلق العادي هو أصلا فاعله ممكن، الله سبحانه وتعالى أوجده صحيح؟ هذا الممكن يريد شيئا في نفسه، يقرر هذه الإرادة تصير إرادة جازمة بحيث يصدر قرار لنفسه أن يفعل صحيح؟ فيحرك إيده بالنحو المعين. من يحرك ايده بهذا النحو الخاص ايش راح يصير؟ راح حركته تأثر على ماذا؟ حركته تأثر على نفس تلك المادة التي هو بصدد ان يخلق منها شيئا. واضح ان شاء الله؟ زين، هذه الحركة صارت فعل، صارت معلول اليه. الحركة اللي هي معلول للفاعل صارت من جانب آخر إلا للأثر الذي تحقق في تلك المادة في الطين في مثال صحيح؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى إذا افترضنا خلقه يعني فعل ثم وراء يتحقق شيء آخر، وماكو مانع أن تتحقق على المتعددة كلها من الله سبحانه وتعالى، يعني ما نريد نمنع من عنده، بس نقول أصل عملية الخلق ما بيها هذا الشيء، ما بيها هذا التوقف، هو بمجرد ما يخلق يتحقق المخلوق. لأنه لو افترضنا خلقه يتوقف على شيء، خلق الله سبحانه وتعالى يتوقف على شيء، هذا الشيء الآخر الممكن الذي يخلقه الله أيضا لابد يتوقف على شيء. إذا كان هو أيضا يتوقف على شيء، فهذا الشيء الذي يتوقف عليه اللي يحتاج خلق من الله أيضا هو بما أنه مخلوق أيضا يحتاج فعل خلق، والمفروض فعل الخلق غير نفس الخلق الخارجي. راح يلزم التفسير. إذا افترضنا أن كل خلق يحتاج إلى فعل قبله، نتساءل نقول هذا الفعل الذي قبل الخلق هل هو واجب أو ممكن؟ طبعا ممكن. زين، إذا ممكن يحتاج خلق؟ نعم. إذا كان يحتاج خلق وإحنا من أول افترضنا أن كل خلق يتوقف على فعل قبله، فكل فعل راح يتوقف على فعل قبله، هذا مو معقول. لأنه راح كل راح تتوقف كل الأشياء على على على اللا نهاية أصلا من الأفعال. ستة سبعة صار واضح الاستدلال ولا؟ أنت تفترض عندك الخلق أليس يتوقف على ماذا؟ يتوقف على فعل. هذا الفعل مخلوق لو ما مخلوق؟ ما دام مخلوق صار حالة حال أليس أيضا يتوقف على فعل. إذا نجي للفعل الثاني، هذا الفعل الثاني مخلوق لو واجب؟ مخلوق، فأيضا يتوقف على فعل، وهكذا إلى لا نهاية. بينما احنا ماذا نقول؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى خلقه اللي هو يمثل هذا بغض النظر عن الارتباطات المتتاليه المتاخره، نفس عمليه الايجاد مثل وقف على فعل، هو المخلوق هو نفس الفعل والفعل نفس المخلوق، عندنا شيء واحد بعد ما نتعدد. نعم قد يكون في داخل الخلق او فيما يترتب ويتداعى من هذه العمليه عمليه الخلق تصير افعال اخرى، علل ومعلولات اخرى، ماكو مانع. احنا بالخلق نعالج الارتباط الاول والنسبة الاولى بين الواجب والممكن، فما له معنى من نفترض النسبة الاولى؟ ما له معنى ان نفترض انه هذه النسبة توقف على النسبة قبلها؟ صار واضح ان شاء الله؟ قال بعد اثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة، وبملاحظة أنها جميعا محتاجة في وجودها إلى الله، تنتزع من ذلك صفة الخالقية لواجب الوجود والمخلوقية للممكنات. فالخالقية مو هي واجب الوجود، هي صفة لواجب الوجود. ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية، مفهوم الخالق يمكن أن ينطبق على الله مباشرة، ولكن هذا المفهوم مو هو الصفة نفسها، وإنما هذا طرف بالصفة. ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية مساو للعلة الموجدة، مساو للعلة الموجدة. معنى الخالق يعني العلة الموجدة، هناك تساوي فيما بينهما. وكل الموجودات الممكنة المحتاجة اللي هي الاحتياج هو لازم الإمكان، صرنا يمكن ننفك عن الإمكان بعد، مو هذا التقييد وإنما هذا الشرح للإمكان، توضيح للإمكان، بيان خصوصين من خصائص الإمكان، مو أنه عندنا ممكنات محتاجة وممكنات غير محتاجة، لا، هي كل الممكنات محتاجة. وكل الممكنات التي هي محتاجة، هذا يعني كان نفس تعبيره، التي تمثل طرف الإضافة متصفة بالمقابل بصفة المخلوقية، فهي مخلوقة. ولكن أحيانا يتصور للفظة الخلق معنى أكثر محدودية، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب طرفا للإضافة فقط. موجودات وجدت من مادة سابقة، هذا معنى، يعني عندنا مادة قبل ثم ما يوجد من هذه المادة يعتبر مخلوق، ما عدامه يعتبر مخلوق، لكن اللي يوجد بلا يعني يوجد من العدم يعتبر إبداع. هذا في المعنى أضيق للخالقي، معنى أخص. المعنى الأعم لا، الأعم من أن يكون موجود من مادة سابقة أو موجود من العدم. وفي مقابل ذلك مفهوم الإبداع، حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق لمادة سابقة كالمجردات والمادة الأولى. وعلى هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى قسمين، الخلق والإبداع. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنعه للصناعات. منقول هذا المعمل صنع السيارة الفلانية، صنع الجهاز الفلاني، لا، هذا ما له معنى مقيسة بخلق الله. حيث يحتاج الإنسان في عمله هذا إلى الحركة وإلى استخدام أعضاء بدنه لتمثل حركته الفعل، بينما الفعل يصدر من عنده، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل منه من تلك الحركة نتيجة الفعل. صار عندنا فعل ثم هذا الفعل صار إلى معلول اللي هي نتيجته، واضح إن شاء الله. وأما في خلق الله فلا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيئا آخر. هو الخلق نفس المخلوق، وذلك بالإضافة إلى، يقول إحنا أول مرة الله سبحانه وتعالى منزه عن الحركة، بعد ما لما نحتمل في حقه أنه هو راح يتحرك وكذا ويأثر إلى آخرين، وذلك بالإضافة إلى تنزه الله عن الحركة وتنزه الله عن خصائص الموجودات الجسمانية. فإذا هذا المعنى ما يمكن نتصوره في حق الله. بالإضافة إلى ذلك فإنه، هذا الدليل الذي ذكره اللي احنا ذكرنا أكدنا عليه، فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي زائد على ذات المخلوق لكان موجودا. مصداق عيني يعني مصداق يعني موجود، مو في الذهن ولا موجود، عيني يعني في إلا تعقب في عالم الوجود خارجي. فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي زائد على ذات المخلوق لكان ذلك المصداق، لكان ذلك الموجود اللي هو الخلق، لكان موجودا ممكن الوجود، مو معقول يكون واجب، ومخلوقا من تمهيد، ومخلوقا من مخلوقات الله بدوره، هو ايضا مخلوق من مخلوقات الله، ما دام صار ممكن فلا بد هو مخلوق. فاذا كان مخلوق يقول يعود الحديث مره اخرى حول خلقه نفسه ايضا، يعني شنو خلقه؟ يعني خلق من الله، خلق نفسه، نفس تاكيد هذا، زين، وان هو يخلق نفسه، لا هذا نفسه تاكيد للضمير، حول خلق ذلك الموجود نفسه. انت معنا والله إن شاء الله، ما أنه هو يخلق نفسه، هذا ما متوقع يعني مصنف الشيء ده. حول خلقه نفسه، يعني حول خلق ذلك الموجود نفسه، حول خلق الخلق يعني يترعج. ولكن وكما ذكرنا في تعريف الصفات الفعلية أن هذه الصفات مفاهيم منتزعة من الإضافات والنسب بين الله والخلق، وقوام الإضافة والنسبة بلحاظ العقل، هذه النسبة والإضافة إلى لحظها العقل، ولا هي واقعا ما عندنا شيء آخر وراء الله وراء المخلوقات. هذا من أول تذكرون المصنف أكد عليه، قال ما عندنا شيء ثالث، وإنما العقل ينتزع نسبة. إحنا هوايا شرحنا قلنا الفوقية والتحتية شيء آخر وراء السقوف وراء الأرض الذي تحته، ما عندك فوقية، ما عندك فر شيء آخر متحيز بالوسط تسميه فوقية، تذكرون ما عندنا شيء آخر. نفس هذا الأمر اللي العقل عنده قدرة أن ينتزعه، وهو هذا الأمر الانتزاعي الإضافي النسبي القائم بين الطرفين اللي ما على وجود إلا الطرفين. ولهذا يقولون منشأ الأمور الانتزاعية حقيقتها منشأ انتزاع، حقيقة عن شيء موجود حقيقة فقط منشأ انتزاع، لكن هذا معنى موجود. أما هو نفس الأمر الانتزاعي يصير إلى وجود، لا هذا نتوقع شيء من هذا القبيل. واضح إن شاء الله. زين تفضل. لا يمكن لا لا، شوفوا احنا اذا ردنا نجعل مفهومين الخلق والابداع واحد في قبال الثاني، فالخلق شنو راح يكون معنا؟ الخلق من مادة، والابداع راح يكون الخلق من العقل. اي لا ما هو هذا صحيح، يبقى شنو مفهوم الخلق العام الاعم؟ الخلق بالمعنى الاعم ينطبق على الابداع، هذا اللي انتم فاهمين حسب الظاهر شرحته صحيح، وعلى الخلق من مادة ينطبق عليه الاثنينات، ايش منهم معنى الابداع والخلق من مادة؟ هذا هو بيان المصنف يقول. لكن هنا احيانا يتصور للفظة الخلق معنى اكثر محدودية، هذا المعنى اللي هو اكثر محدودية مقابل الابداع. اما المعنى العام للخلق شنو هو؟ اللي يشمل الابداع ويشمل الخلق من العقل. كله يعتبر خلق. نعم نعم هو أوجد المادة، فإذا دي مادة. لا أنت هذا من تقول أنا أقول شوفوا بالإصطلاح المرجعية تصير ب لنفس أهل الإصطلاح ثم يقصدون هذا صحيح. واحد عنده أولاد، هذا قاعدة عامة في تفكيركم أصلا دائما في كل العلوم، مو فقط بالعلوم الحوزوية الدينية، في كل العلوم الإصطلاح اسم يطلق على معنى على مفهوم. من اللي يطلقه؟ هم علماء الفن صحيح؟ علماء الفن من يطلقوا؟ يصيرون هم حالهم حال الأب من يسمي ابنه، فهو سمى ابنه حسن، سمى حسن، قل له لا أنا أشوف هذا حسين. ما تقدر تقول له أنا أشوف هذا حسين، كل ما تفكر ما تقدر تناقش. هو هذه القضية هي إله، هو المتصرف المتمكن منها، انت ما لك علاقة بالقضية. فتقول انا لا انا اشوف هذا، شنو اشوف هذا؟ انت من اي منطلق اشوف هذا؟ انت مو من اهل الاصطلاح، انت مو من اهل العلم بحيث تكون انت لك شعنية الاصطلاح. نعم تريد تجي تصطلح اصطلاح جديد ان شاء الله تصير من العلماء، تشوف اكو مصلحة ان تصطلح اصطلاح اخر، لكن الوقت كلش محل كلش محل. او لا تقول العلماء الاخرين، مثلا فلان من العلماء من عرف الإبداع عرف بأنه خلق المجرد مثلا، هذا يصير في الشيء نقدر الناس نقول شنو هو المصدر العلمي اللي هو مؤلفه واحد من أهل العلم من أهل ذلك الفن اللي صار بين الاصطلاح راجع. إذا وجدنا أنه كان يفسر الإبداع كما تقولون يكون الحق معك، يعني هذه قضية تعريف. التعريف بعد ما دي استدلال عقل، التعريف وين ندرسه احنا بالمنطق بالتصور لو بالتصديق بالتصور، فمجرد واحد ياخذ تصور من فلان يقول هو هذا هذا التعريف خلاص. لا كالمجردات ماكو معنى، كالمجردات هذا مو معنى يريد يحدد المجردات تخلق هكذا بلا انه يكون لها ماده اولى قبل. زين واضح ان شاء الله. لا مو بالمعنى، هو احنا نقول هذا من خلق، من نقول كل خلق يتوقف على فعل، فاذا هذا الفعل ايضا مخلوق راح يصير تسر. مو كل خلق، احنا قلنا نقبل انه بعض الاحيان يصير هذه الحاله، لكن ما يصير ناخذ قاعده نقول كل خلق ينفصل عن، يعني لابد يحتاج لفعل قبل. نعم هو مش مو ما يلزم التسلسل بسبب انه المادة الاولى لو ما يتفرع عنها، انما يلزم التسلسل من هذه القاعدة. اذا خلينا قاعدة كلية